سلام الله على الشعب السعودي كاسبين الكار سلام يبري العلة قبل لا تبدي الغارة خاطب نقوة العالم ولا خاطب عقول صغار ومن يفهمني ترجم كلامي لفظ العبارة لأني دائما سيدة ولا عندي يمين إيثار وبعض الناس ما تبغى كلام الحق وظهاره أنا الإيثار ما خذته ولكن ما هو بيتار عظيم لا تذكرته يضيق الموق بعباره لا يا ليت عبد الله يصرح يوم لأهل الدار عشان اللي ما خذ ثاره يقوم وياخذ بثاره قسم بالله ما يرفع علمهم والحروب الدار ولا يظهر لهم صوت يصج الناس بجهارة عسى صوت يغنى به على معزوفة الكفار اليوم منه بلغ حده تقطع كل أوتاره عسى من حارب الهيئة قبل يقلط بوسط النار يذوق الذل في وسط الحياة وتنطف في ناره عسى من حارب الهيئة قبل يقلط وبوسط النار يذوق الذل في وسط الحياة وتنطفي ناره ولا من حارب الهيئة يكود الحابل المكار وشخص عيت أخطاءه الطابق جملتها أعذاره هذول العلمنة واللي تبعهم خاين غدار ولا هالناس هي ناسه ولا هالدار هي داره هذول آلات مصنوعة عشان تطبق الأدوار عطاها الغرب ما يملك عشان تطبق أدواره سفارات الدول تبني حواجزها على الأسوار وهم دروبهم تفرش من البواب للحارة خفافيش الظلام اللي تخاف تواجه الأنوار وجوه سود مكروهة ومكارة وغدارة يمضيها اليهودي لانحنت عنده على إقرار وتبقى طول ما تبقى تطبق كل أفكاره حقالة فكرها ماسخ تغذى من حليب العار عقول ساقطة دايم بأتفه شيء محتارة تسب الدين وتحاول تزيل رسالة المختار يبين الطهر لكن القلوب انجس من الفارة يبون قيادة المرأة يبون يخربون ديار يبون الدين ما ينصر يبون اجساد منهارة يبون الفسق في الدولة يبون الرقص والمزمار يبون ان الوطن يبني كراماته على بارة يبون من البني بنت تقط حجابها بشار يبون من الولد يترك عيون الناس في عارة يبون الالف جيش على حد البلد جبار يفزون ومحارمهم ترش الورد وزهارة مثل بغداد ما ينسى ولا يخفى على الأنظار غزا جيش العدا واكرم يدين الخاين وجاره ولكن فز يا الحاكم عسى يفدنك الأعمار يحر لكف خنوم أسهل المقناص بطياره ترى لا زادت الكيلة انفوس المسلمين تغار وفيهم من ملك نفسه وفيهم ناس سوارة وحنا نعرفك سيف اني بت الراس لا مثار ولكن كيف يفهم أكبر العقل وصغاره وحنا نعرفك سيف اني بت الراس لا مثار ولكن كيف يفهمها أكبر العقل وصغاره ختمت القول وأوجزته ولا باقي معي أسرار وإذا بلغت فاشهد لي رب الكون وأماره وسلامه.